الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال ورد من أحد الإخوة يقول: لقد امتحن الله زوجتي بالسرطان، وأسأل الله أن يجمع لها ولنا بين الأجر والعافية. وقال لها طبيب الأورام إنها عندما تبدأ في العلاج الكيماوي فإن شعرها يسقط، وحذرها من أن تظهر أمام معارفها بدون باروكة للشعر، بل قال لها حتى أثناء خروجك بالحجاب البسي الباروكة حتى لا تشعري أنه ينقصك هذا الشيء. كل ذلك من أجل المحافظة على صحتها النفسية، حيث إن الصحة النفسية مهمة لعلاج هذا المرض برحمة الله. فهل هذا جائز إذا لم تستعمل الباروكة أمام الرجال الأجانب ولم تستعملها للخداع، ولكن مع العلم أن المتوقع أن سقوط الشعر ورجوعه مرة أخرى على خير وعافية وبركة لن يتجاوز بضعة أشهر بإذن الله تعالى، ربما 6 أشهر تقريبا. يلفت النظر في هذه الرسالة نغمة الرضا: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. البلاء وأقضاء الله ستمر، رضي من رضي وسخط من سخط، لكن المصاب من حرم الثواب. من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. هذا أول انطباع عن هذه الرسالة. الأمر الثاني بالنسبة لمضمون الرسالة: لا شك أن الأصل في الباروكة أنها من الوصل المحرم في أظهر أقوال أهل العلم، لما رواه البخاري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه تناول قصة من شعر كانت بيد حرسي أحد الحراس، ثم قال وهو على المنبر: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذا هو الأصل. وقد رخص بعض أهل العلم لمن تساقط شعرها من السرطان أو من غيره أن ترتدي الباروكة، لأن هذا من جنس ستر العيب وليس من جنس التماس المزيد من الحسن. لأن في نهاية الحديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات لحسن، المغيرات لخلق الله، المتفلجات لحسن. فما كان من جنس إصلاح العيب أو ستره فهذا في موضع الرخصة. ثم إذا أضيف إلى هذا ما ذكره السائل من اعتبارات الصحة النفسية لها، فإن هذا مما يتقوى به هذا الرأي ويصبح لها فيه مندوحة ورخصة بالضوابط والقيود التي ذكرها. شيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن من أخذت أدوية فأدت إلى تساقط شعر رأسها أو معظمه، ولا تريد استعمال الباروكة لأنها ترى أنها حرام. فأجاب: استعمال الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته، حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه أن يعود، نقول إن الباروكة في مثل هذه الحالة لا بأس بها، لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل، ولكنها لإزالة عيب. وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، فقد لعن الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل شعرها بشيء، لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تريد، لا تشبه الواصلة، لأنها لا تريد أن تضيف تجميلا أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وإنما تريد أن تزيل عيبا حدث، وهذا لا بأس به، لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل. وبين المسألتين فرق. هذا من ناحية. وأما زراعة الشعر، مجرد زراعة الشعر، فهي ليست من الوصل المحرم ابتداء، بل هي من جنس إصلاح العيوب الطارئة، وقد صدر قرار المجمع الفقهي بجوازها. فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 18 في ماليزيا، كان أصدر قرارا حول العمليات التجميلية، فذكر فيه في جملة ما يجوز من العمليات التجميلية، قال: إصلاح العيوب الطارئة من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليا حالة استئصاله أو جزئيا إن كان حجمه من الكبر أو الصغر، بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر خاصة حالة سقوطه خاصة بالمرأة. ونرجو للسائل بصبره جزاء يغبطه عليه أهل العافية. وهذا بشراه من النبي صلى الله عليه وسلم يحملها إليه حديث جابر رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، قصة بالمقصات. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، وأيضا حديث أنس بن مالك: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فنرجو له البشرى بصبره، ونسأل الله لنا وله العافية، وأن يمسح على زوجه بيمينه الشافية، وأن يجمع لهم جميعا بين الأجر والعافية. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.